صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية الكريمة صدرها ربما يثير مفاجأة في نفس السامع، لأن أول ما بدأت الآية الكريمة قالت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أولا يظهر من هذا أن الشارع اهتم بإظهار الزينة، وهذا شيء ملفت للنظر. فما هي الزينة ولماذا حث الشارع على إظهارها والاهتمام بها؟ ثانيا خصوصية المسجد ما هي؟ لماذا لم يقل مثلا تزينوا أو خذوا زينتكم مطلقا؟ هذه الخصوصية للمسجد عند كل مسجد أيضا هي مثار سؤال. القرآن الكريم حتما لم ينص على شيء إلا لحكمة بالتأكيد، والقرآن الكريم لا يتناول شيئا إلا وله أهمية، وأهمية معتد بها. مبدئيا الجواب على هذا السؤال أن الله عز وجل أراد للإنسان ولا سيما الإنسان المؤمن، والخطاب عام ما يخص المؤمنين، قال يا بني آدم يعم المؤمن وغير المؤمن، أراد للإنسان أن يظهر بمظهر الكرامة بمظهر العزة، ألا يظهر ذليلا أو يظهر منبوذا، لأن المقبولية للإنسان شيء مهم، خاصة الإنسان الذي له رسالة معينة في الحياة أو الذي يدعو إلى الله عز وجل. الإنسان صاحب الموقع بالتأكيد كلما يظهر بالمظهر اللائق كلما تكون مقبوليته أكثر، وإذا كانت مقبوليته أكثر كلما كان تأثيره أكبر. فمن هنا تجد أن الإسلام اهتم بمسألة النظافة مثلا. النظافة هي ليست كمظهر فقط، وإنما لأنها تسهم في صيانة الصحة العامة، في صيانة البيئة. المجتمع إذا تعود على عدم النظافة قطعا سيؤدي به ذلك إلى تلوث البيئة، وتلوث البيئة يخلق مشاكل صحية لذلك المجتمع. فهي من جانب لمحة صحية اجتماعية، ومن جانب فيها أيضا أثر معنوي يتصل بكرامة الإنسان. فلهذا ربما كان أحيانا أهل البيت عليهم السلام يظهرون بملابس عادية لكنها نظيفة. الإمام علي عليه السلام من باب مواساته لفقراء عصره كان يقول لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها، وقال لي قائل هل لا تنبذها عنك، هذه اتركها استبدلها بغيرها. فقلت له عما قريب يحمد القوم السرى وتنجلي عنا غلالات الكرى، يعني عما قريب نسير إلى الله، نذهب إلى الله، أنا ما متمسك بالدنيا، وتنجلي عنا غلالات الكرى، يعتبر أنه الحياة هي نوم، الكرى نوم، هذا تأييد قول النبي صلى الله عليه وآله، يقول الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. سبحان الله، هذا أروع أروع الحقيقة تمثيل وأروع تصوير لحقيقة الحياة. أنت لما تنام بالتأكيد وترى الأحلام المختلفة وأنت نائم ومندمج بالحلم أو بالطيف أو بالرؤيا، أنت ما تحسبها أنها أحلام، وأنت نائم ومندمج بها إيش تحسبها؟ تحسبها واقع. فإذا استيقظت تشوف لا شيء بالضبط. إذا أردت واحد يصور لك الدنيا الذي أنت الآن تعتبرها واقع قائم ويقظة، إذا أردت أن تصورها أو تتصورها حين تنتقل إلى الله بالضبط هكذا، ترى أن كل ما فعلته في هذه الحياة هو كأحلام نائم لا شيء. هذا الحقيقة يقول عنه أمير المؤمنين عليه السلام، يقول هكذا مسيرة ما تستحق أن الإنسان يعطيها أكثر من حجمها. قد قائل يقول عن الإمام علي عليه السلام ليش ما كان يمكن أن يتنعم بالطريق الشرعي بشكل أفضل من ذلك؟ يستطيع الإمام، هو يقول ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ونسائج هذا القز ولباب هذا القمح، ولكن حاشا أن يقودني هواي إلى تخير الأطعمة والأشربة، ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي. فالمسألة تنطلق من منطلق مواساة، لأن هناك مبدأ في أخلاق الحاكم يقول عليه السلام إن الله أخذ على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس. أنت شايف إمام الجماعة يستحب له أن يصلي بصلاة أضعفهم، يعني لا يثقل عليهم لا يطول عليهم، يصلي بصلاة أضعفهم. كذلك في هذا الباب يقول أنه إمام الأمة ينتظر منه أن يواسي الأمة، لكن في هذا الجانب يراعي الحالة الغالبة. إذا كانت الحالة الغالبة هي الفقر والفاقة فحينئذ يواسي هؤلاء، إذا اختلف الوضع يعني توسعت الحياة وصار رفاه، حينئذ المفروض أن لا يظهر بالمظهر المهين، لأنه ليس للمؤمن أن يهين نفسه. نفس ملبس أمير المؤمنين سلام الله عليه لو لابس الإمام الصادق عليه السلام في عصره لكان يولد مهانة. فلهذا واحد سأل للإمام الصادق عليه السلام وسأل الإمام الرضا عليه السلام شخص آخر، قال سمعنا أن جدكم عليا عليه السلام كان يلبس الخشن ويأكل الجشب، يعني متقشف في حياته في المأكل والملبس، وأنتوا أشوف يعني عندكم توسعة إلى حد ما رفاه في المأكل والملبس. قال لو كان جدي في زمني للبس مثل ما ألبس، ولو كنت في زمنه للبست ما يلبس. يعني هذه تدور مدار الحالة العامة، الإمام يقدر نفسه بالوضع السائد في الأمة، ولهذا عقب على ذلك قال الله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثم قال له إن يوسف عليه السلام كان نبيا وابن نبي وعين وزيرا للمالية على خزائن الأرض لأنه مكين أمين قوي أمين، ومع ذلك يوسف عليه السلام كان يظهر بالمظهر اللائق، يلبس نعم اللباس الراقي ويأكل الأكل الراقي المتعارف يعني، ويجلس على متكئات آل فرعون، ولكن في نفس الوقت كان يؤثر الفقير على نفسه وكان يواسي ضعفة رعيته، هذا بحساب وهذا بحساب، هذا بمكانه وهذا بمكانه. فالإمام علي عليه السلام زمن كان يقتضي هذا المعنى، أنه يظهر بالمظهر المتقشف من باب المواساة. قد واحد يسأل يقول أليس علي بن أبي طالب عليه السلام هو صوت العدالة الإنسانية وهو رائد العدل، والمفروض أن الناس في ظل حكومة تترفه، تكون في رفاه، تكون في ازدهار، إيش عجب يعني كان الفقر هو الشائد؟ هذه تركة ثقيلة، هذا موروث، هو ما سوى الإمام علي عليه السلام. بعدين هو أعطاه فرصة أنه ينفذ برنامجه، لا برنامجه الاقتصادي ولا غيره. كان الإمام عليه السلام الحقيقة مأخوذ على إيده وما خايف من أحد، لكن بعد سنة الله في خلقه. الإمام ما يطبق النظام بالمعجزة، لازم يطبقه بحسب القوانين العادية. هو استلم تركة ثقيلة من السابق، شاف هنالك أموال صرفت بدون سند شرعي وبدون وجه قانوني أبدا، محسوبية ومنسوبية. مروان ابن الحكم يعطى له خمس إفريقيا، قارة بأكملها، خمسها وارداتها ضخمة، خمس إفريقيا يعطى لمروان مثلا أو للحكم أو لكليهما، وعلى هذا المعدل. ولهذا الإمام عليه السلام حينما تولى الأمر قال في خطبته، قال ألا وإن كل قطيعة أقطعها فلان، وكل مال أخذ بغير وجه من بيت المال فهو مردود إليه، أنا أرده. يعني أصدر قرار مصادرة الأموال الممنوحة في أوضاع سابقة لامتيازات غير مبررة. قال حتى لو وجدته قد تزوجت به النساء. يعني قد واحد يقول أنا هذا المال اللي قبضته تزوجت به امرأة صار مهر، يقول له مع ذلك هذا لازم يرجع. حتى لو وجدته قد تزوجت به النساء وملكت به الإماء لأعدته إلى بيت المال، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. أعود فالإمام علي عليه السلام أولا الفرصة الذي حكم بها هي قرابة يعني أقل من خمس سنوات. اثنين هذه الخمس سنوات مليانة كانت بالحروب الداخلية، والحروب الداخلية تشغل عن الإعمار والتنمية الاقتصادية وإلى آخره. ثالثا الإمام عليه السلام ورث بنود ومواد قانونية، هذه أصبحت كأنها سنن مقدسة عند الناس لا تمس. يعني كثير من الأشياء الإمام ما استطاع تغييرها، بعضها استطاع، مسألة التسوية بالعطاء مثلا، لكن بعضها ما استطاع تغييرها، لأنه إذا يريد يدوش أكثر يضغط أكثر ينفجر الوضع ويفلت كل شيء فتصير المفسدة أعظم. فاضطر الإمام عليه السلام أن يصلح اللي يستطيع تصليحه ويدع الباقي. أمامك هذه قضية فدك. الإمام علي عليه السلام رغم علمه بأنهم أصحاب الحق الشرعي فيها، ولكن الإمام عليه السلام لما تولى الأمر ما سمعنا أن أصدر قرار رسمي بإرجاعها، وإنما أرجعها عمليا يعني بالسكتة كما نقال بهدوء، لأن صاحب الحق الشرعي صار هو بيده مقاليد السلطة والخلافة، أليس كذلك؟ فهو عمليا استرجعها، ما يحتاج إلى لافتة ويعمل ضجة ويصدر قرار ونشر الإعلام والآخرون يطبلون ويجمرون أن هذا يركض وراء مصالح شخصية، أول ما تولى الأمر راح رجع فدك وما يهم إلا كذا، هو حاله هو بأبي وأمي حاشا، هو يقول بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين، وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مضانها في غد جدت، تنقطع في ظلمته أخبارها وتغيب آثارها إلى آخره. فالإمام عليه السلام ما أراد أن يعمل ضجة. ثم هي وين كانت تنصرف؟ حتى لو كانت بأيديهم قانونا وين كانت تصرف؟ تصرف في المصالح العامة، والإمام علي عليه السلام بالفعل يصرفه هو في المصالح العامة. يعني هم بحياة الرسول صلى الله عليه وآله ما كان عندهم فدك، وفدك كانت أرض زراعية ضخمة وواردها وارد أيضا ضخم جدا، لكن مع ذلك يحدثنا التاريخ مرارا وتكرارا أنهم ربما باتوا جياعا، وذلك لأنهم آثروا غيرهم على أنفسهم. ونزلت الآية الكريمة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى آخره. ونزلت: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلو كان عنده بحبوحة مالية وكان عنده رفاه مالي مثل ما البعض يتصور، كان الإمام عليه السلام ما يمر بهذه الضائقة. على العموم، علي عليه السلام تولى الأمر، ولكن ما كان كل شيء مهيئ له، وكان يعبر عنها بالمزالق. مزالق وتعبير جميل، يقول هذا مزلق، يعني إذا ما تمشي بهدوء تزلق، وإذا زلقت خلص يعني رحت إلى التهلكة. المسألة لا أنه أنت شخصيا تهلك، لا، رسالتك راح تهلك. لو استوت قدماي، قال لو استوت قدماي على هذه المزالق لغيرت أشياء. على هذه المداحض، المداحض يعني المزالق، لو استوت قدماي على هذه المداحض لغيرت أشياء. أعود للآية الشريفة. الآية تقول: يا بني آدم خذوا زينتكم. الزينة ما يتزين به الإنسان، مر الملبس ومر النظافة هي بذاتها أيضا زينة للإنسان، ثم ما يتزين به الإنسان من الشمس. لاحظ آخر هذه الكلمة لما تطلق غالبا الناس تفهم منها الزينة المادية، لا، هنالك زينة معنوية. يعني أنت خلي يكون عندك شمت خشوع وشمت هدوء، شمت خلق فاضل. لاحظ، وقد ورد في بعض الآثار: لا زينة كالتقوى. الإنسان يتزين بالهدوء والخشوع والوقار، ويتزين بالملبس الجيد، ويتزين بالنظافة، ويتزين بكذلك الكلام الجميل. لا فقط يكون المظهر جميل، يقول الشاعر: يا حسن الوجه توقى الخنا، لا تخلطن الزين بالشين، ويا قبيح الوجه كن محسنا، لا تجمعا بين قبيحين. ثم الخصوصية اللي أولاها القرآن الكريم للمسجد، قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الحقيقة المسجد صحيح هو سيد ما يجتمع فيه، يعني مرة الناس تجتمع بنادي، منتدى، مركز، مؤسسة إلى آخره، لكن سيد المجامع كلها هو المسجد. واحد. اثنين، أنه سابقا ما كان عندهم مقاهي ولا ملاهي مثل هذا الزمان، ولا منتديات عامة مثل هذا الزمان، يعني كان المسجد هو مجمعهم لجميع الشؤون، بحيث مركز الدولة كان في المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وآله وما كان عنده قصر خاص، قصر للحكم، وإنما كان المسجد هو المركز للقرارات والنشاطات الدينية، وكذلك للشؤون العلمية، وكذلك للشؤون الحكومية، والدفاع كان ينطلق من المسجد. إذا أراد يعبئ الناس يعبئهم من المسجد، وهذا الاصطلاح القانوني آنذاك ينادي المنادي: الصلاة جامعة، فيجتمعون حينئذ ويخطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ظهرت الآن الخصوصية للمسجد أن مجمع، والإنسان أحرى ما ينبغي أن يظهر فيه بالمظهر اللائق هو وين؟ في المجمع. يعني لما تلتقي بالآخرين، هذا بتكريم لك وتكريم للآخرين أن تظهر بالمظهر اللائق. الإمام الحسن عليه السلام كان إذا خرج إلى المسجد يخرج بملبس جميل، ويتزين عليه السلام باللباس الصالح، وكان عليه السلام أيضا يتعطر، يسأل سائل يقول له: ابن رسول الله، أراك إذا أردت المسجد تهتم أكثر بهندامك وبمظهرك وبملبسك. قال عليه السلام: أما سمعت قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثم إني أحب أن أتزين لربي. هذا ينبه هنا على نكتة أخرى. النكتة الأخرى يقول: أنا أريد أن أقف بين يدي الله، ولازم أتعامل مع الله عز وجل التعامل الذي يليق بجلاله. أنت لما تريد تدخل على ملك من الملوك ملوك الدنيا حاول أن تعتني بنفسك على أفضل ما يكون، لأن هذا به تكريم ليس لك فقط وإنما للطرف الآخر. وما ظنك وأنت تقف بين يدي جبار السماوات والأرض؟ طبيعي مع ملاحظة أن الله معنا في كل شيء، يعني أنت وين ما تكون، تكون بالمسجد الله وياك، تكون بالحمام الله معك، بغرفة النوم الله معك. لكن الله عز وجل فرض أننا في حالات خاصة نتعامل بشكل خاص. مثل من؟ مثلا إذا قرأت القرآن، إذا قرأت القرآن ينبغي أن تحترم قراءتك للقرآن. أنت لما تقرأ القرآن إيش يعني؟ يعني أن الله عز وجل يكلمك، أليس كذلك؟ لأن القرآن كلام الله وهو يتكلم وأنت تردد، تمام؟ لو أن ملكا من الملوك خاطبك وأنت متمدد ما أدرج ليك، هل هو من الأدب؟ لا. فتجمع قدميك، تعرف أدب الجلسة وأدب الخشوع وأدب اللحن، أما يطوح بصوته الشكل يمينا وشمالا وكأنه يتغنى بالقرآن. يعني صايرة بعض المسائل الدينية صايرة للهو بعض الناس، ما أقول كلها، بعضها صحيح سليم، لكن بعض الأصوات أصوات مشكلة حتى من الناحية الشرعية، وفاتح لك الراديو بأعلى صوته ويا ليت هو يعني منسجم مع المضامين، أكثر شيء هو مع اللحن والصوت، يعني من باب اللهو. ليس إلا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. لا، هو جميل واحد ينشغل بالأناشيد الدينية، ينشغل كذلك أيضا بالقصائد الإسلامية، بالافتهالات، ما بمحذور، لكن بشرط أن لا تكون أصواتها أصوات غنائية، لأن الصوت إذا كان صوتا غنائيا فهو حرام حتى لو قرأت القرآن الكريم. نعم، مهما كانت المادة المغنى بها، المهم أن لا يكون الصوت صوتا غنائيا. تسألني ما هو الغناء؟ الغناء مفهوم عرفي مصداق يحدد العرف، هناك أصوات مشخص أنت لما تسمعها تطرب نفسك لها، تميل إلى أجواء اللهو، إلى أجواء الانحلال. هذه الأصوات إذا العرف سماها غناء فلا يجوز التغني. أما قد واحد يسأل يقول بلغنا في بعض الآثار تغنوا بالقرآن، تغنوا يعني جودوا قراءتكم، التغني التجويد مقابل الترتيل، مقصود تغنوا إذا قرأتم كتاب الله فتغنوا فيه، يعني ما لا تأنق في الصوت، جود الصوت ولا نعم ترسله إرسالا دفعيا هكذا، لا، جود، لأن تجويد الصوت ربما يفيد لونا من الخشوع، يثير نوعا من الخشوع في النفس، وهذا هو مائز جيد أيضا. هذا مائز تقدر أنت تجعله ميزان بيدك لتعرف الحلال من الصوت من الحرام. إذا كان الصوت يهزك طربيا ويثير عندك أجواء اللهو، لا، ذاك لا يجوز. قد واحد يقول اللهو إيش؟ اللهو كل ما يثير أجواء أهل الفسق والفجور. شايف؟ هذا يعبر عنه لهو، ولا ليس كل لهو. واحد يلزم شبحته بيده ويهزها الشكل، يعني هذا حرام عليه؟ ليس حراما، هناك بعض الممارسات ما يحرمها الشارع. اللهو المقصود منه هو هذا المعنى، لعلي ما أدري السنة بعد ما أظن تصل النوبة إلى هذا البحث، لكن إذا كنا من الأحياء ونراكم على كل خير إن شاء الله، لأن ما عندنا غير الليلة القادمة وهي ليلة الختام إن شاء الله، لعلنا نعرض إلى هذا الموضوع. فالحاصل إذا يميز، إذا لا الصوت شد إلى ذكر الله وأثار عند الخشوع وذكره بالآخرة، ذكره بأمر الله ونهيه، هذا الصوت هو الصوت المطلوب، تغنوا فيه. أعود، فإذا الإمام الحسن عليه السلام قال إني أريد أن أقف أمام ربي وإن الله جميل يحب أن يرى أثر الجمال على عبده. خذوا زينتكم عند كل مسجد. المقطع الآخر قال وكلوا واشربوا ولا تشرفوا. بالتأكيد الله عز وجل ما خلق شيء ليحرم الإنسان منه، خلقه ويسره ليستفاد منه، لكنه هذه الاستفادة يجب أن تكون بشروطها وبحدودها الشرعية. يعني تأكل، لكن ماذا تأكل؟ أعطاك قائمة بالمأكولات المحرمة وما عداها فهو حلال، لأن الأصل هو الحلية. تشرب، ماذا تشرب؟ أعطاك قائمة بما يحرم، وجعل القاعدة في الباقي هو الحلية. زين، مثلا على سبيل المثال المأكل، افرض هنالك مأكولات، هنالك حيوانات يأكلها الإنسان، الله عز وجل شرح له المحلل من هذه الحيوانات من المحرم. مثلا افرض الحيوان البحري، الشارع يأتي يقول أنه لا يحل منه إلا السمك، والسمك الذي له فلس، وإذا أخرجته من الماء ماذا؟ حيا، يعني لا يموت في داخل الماء. على فكرة بعضهم ربما يستعمل طريقة المشبك، المشبك غير الشبك، شبك أو الحظيرة شبكة كاملة يدخل بها السمك، لكن يوجد مشبك أحيانا، حبل طويل كل متر مثلا يحطون خيط بسنارة، هذه اللي يصيد السمكة، كل متر خيط بسنارة، ثم متر خيط بسنارة، وهكذا مشبك، نعم، أو المشبك. على كل حال هذا استخدام للصيد مشكل، ملتفت جيدا، الحظيرة أو الشبكة الكاملة هذه تجوز، لكن هذا المشبك هذا مشكل. زين، أعود، إذن السمك الذي له فلس، ليس فقط السمك، كذلك الروبيان أيضا هذا يجيز، وقد يعتبر هو من أنواع السمك، لكن باللغة ما يعتبره نوع من أنواع السمك، من اللحوم البحرية، لكن ما يصطلح عليه سمك. السمك الروبيان، لكن أم الروبيان لا، محرمة. هنالك محرمات نشير إليها بعد قليل. فإذا أول شيء أن يكون من السمك، ثانيا السمك الذي له فلس ولو بالأصل يكفي، يعني يزول بالعارض بالاحتكاك، أحيانا يزول هذا الفلس، القشر الذي يعلو بشرة السمكة، حتى لو زال المهم أن يكون بالأصل له فلس. أما الذي لا فلس له، لا فلس له من قبيل الجري، من قبيل مثلا أفرض الكوسج، من قبيل أم الروبيان، هو هذا الكلام يأتي فيها. هنالك محرمات من نسبة إلى الأسماك التي ليس فيها فلس. طيب، كذلك أن يخرج من الماء حيا، فوضع له إذن حدود، وضع له شروط. بالنسبة إلى الحيوان البري أيضا شخصنا المحلل من المحرم، الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم أحلها، السباع حرمها، الأرنب حرمه. شليش حرمه؟ يعني هذه مسائل تعبدية هي الحقيقة، احنا ما ندرك كل ما رسمه الله للعباد، لأنه هذه مسائل غيبية وما نقدر نحيط بكل شيء. الله تبارك وتعالى هو الذي يحيط بأسرار ما شرع، احنا علينا أن نتعبد وندري أن الله عز وجل مشرع وحكيم، ونأخذ بما أمر وننتهي عما نهى. لكن ورد في بعض الروايات أن الأرنب من المشوخ، منضما إلى الدليل الذي يقول أن المشوخ حرام، ولهذا الطاووس، الطاووس حرام. لماذا؟ لأنه أيضا من المشوخ. زين، بالنسبة إلى الطيور أحل الطيور ذات الريش، وجعل هنالك علامات للطير، لحلية الطير ولحرمة الطير. الطير حينما يطير مرة يكون صفيفة أكثر من دفيفة، الدفيف حينما يضرب في جناحه الصفيف يبسطهم، إذا كان صفيفة أكثر من دفيفة، فهذا ماذا؟ حرام. لازم يكون دفيفة أكثر من صفيفة، يعني يضرب إذا طار أكثر مما يصف ويبسط جناحه، هذا يشخصه أهل الخبرة. إذا تساوى الصفيف والدفيف بخلاف الرأي الذي عليه التحقيق أنه أيضا يجوز. إذا لا ما تدري لا هذا ولا هذا، أعطاك علامة ثانية أنه إذا كان بإحدى العلامات الثلاثة، يكون بحوصلة اللي يجتمع بها المأكول من حب وغيره، أو قانصة اللي يجتمع بها الحصى الدقيق، أو صيصية اللي عبارة عن الشوكة اللي تكون في رجل الطير خارجة عن الكف، إذا كان بمن هذا حل وإلا لم يحل. وهكذا كذلك بالنسبة للمشروبات أيضا، حرم أشياء وأحل أشياء. طبعا هذه هنا بها تفاصيل، أنا ما أرغب أن أخوض بهذا المطلب مفصلا لأن الوقت لا يتسع لذلك، يحتاج إلى تهيؤ نفسي للإخوة السامعين الكرام، لأن هذا به فروع دقيقة جدا وتفاصيل. لكن على العموم، أي شيء ثبت لك أنه من المحرمات فحينئذ يجب أن تمتنع عنه. أما إذا لا لم يثبت، خل أضرب لك مثال، مثلا بعض المأكولات يثبت أن فيها شيء من الخنزير، من لحم الخنزير، من شحم الخنزير، كما يقال ذلك بالنسبة إلى جبن الجرافت، وحسب الظاهر صحيح. هذا ما يجوز، لأنه مأخوذ من ماذا؟ محرم الأكل الذي هو لحم الخنزير. أما إذا استحال إلى شيء آخر من قبيل مادة الأنسولين اللي تستخدم لمرض السكري، قيل أنها مستخلصة باستحالة كيميائية من دم الخنزير، لا، هذا طلع من كونه خنزير بعد، والاستحالة مطهرة، الفقهاء يقولون الاستحالة مطهرة، لهذا مادة الأنسولين ما بها إشكال لأنها صارت شيء آخر، لا من ناحية الطهارة بها إشكال، هي طاهرة، ولا من ناحية التناول ما بها إشكال. كلوا واشربوا ثم قال ولا تشرفوا، يعني هو الأكل والشرب هنالك فيه الحقيقة محرمات عديدة غير الأشياء التي هي في نفسها محرمة، هنالك تحريم من جهة المصدر، يعني المال الذي أكلت منه أو الذي اشتريت منه هذا المشرب، هذا يجب أن يكون محللا حتى يطيب لك الأكل والشرب. رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث الشريف يقول: لا تزول قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه أو شبابه فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت سلام الله عليهم. فإذا هذا المأكل والمشرب لا بد أن تطمئن من طيب وجوهه. لماذا؟ لأن اللقمة المحرمة لها آثار وضعية عليك من جهة، وعلى أهل بيتك من جهة أخرى. سبحان الله، يعني هذه علاقة قانونية تكوينية، شلون الله جعل خصوصية بالشم، أن الشم قتال، لقمة الحرام فيها خصوصية، كيف؟ ما نعرفها، مسائل غيبية بيد الله عز وجل. يعني أنا أسألك مثلا، الذبيحة اللي تذبح بدون تسمية، ولا الذابح مسلم ولا إلى القبلة، بحسب الظاهر هي والذبيحة المذبوحة بيد مسلم ومع تسمية ويستقبل بها القبلة، بحسب الظاهر تحس الفرق بين الذبيحتين؟ حطهن إلى جانب بعض، ما تحس الفرق ظاهري، لكن الله عز وجل جعل في هذه سرا وفي تلك سرا آخر. هذه قضايا بيد الله تبارك وتعالى. فإذا ليس لنا إلا التعبد بذلك، فالمصدر يجب أن يكون مصدرا محللا، لأن اللقمة لقمة الحرام تؤدي إلى مشاكل، من المشاكل أنها عامل مساعد على الجريمة، ما أقول هي تسلب الاختيار، عامل مساعد على الجريمة، مثل التربية السيئة، البيئة السيئة، الصديق السيء، عامل مساعد على الجريمة. بعد، لقمة الحرام تقسي القلب، لقمة الحرام تصد عن ذكر الله تعالى. وتدري هذا القلب كم هو حساس، يعني أحيانا معاصي عادية تؤدي إلى صدة في القلب، تحصل صدة في القلب من حيث لا يدري. واحد سأل الإمام الصادق عليه السلام، قال لي سيدي أنا متعود على صلاة الليل لكن صار كم ليلة أتكاسل عنها. قال انظر ماذا أحدثت في النهار، فإن الرجل ليكذب في النهار فيحرم صلاة الليل. عجيب العلاقة القانونية ما هي، الله العظيم. وهاي بالتجربة ثابتة، إنسان يتكاسل كثير من الخيرات ما يتوفق لها، دعاء ما يتوفق له، ينوي أنه يدعو لكنه يتشاغل هنا هنا، أو الشيطان يلعب مخه يوسوس له يبدأ يأجل يأجل إلى أن يروح عليه هذا الفضل وهذه نعم الحقيقة الحسنة تروح عليه. ليش؟ لأنه لعله قد ارتكب شيئا يوجب حجب القلب عن ذكر الله تبارك وتعالى. هذا القلب حساس وحساس جدا. ورد في بعض الروايات إن العبد ليعمل السيئة فتقع في قلبه ندبة سوداء. طبيعة القلب ليس هذا جهاز ضخ الدم، القلب هو عبارة عن هذا السياج النفسي والروحي العقلي الذي به صار الإنسان إنسانا، وإلا هذا القلب المادي هذا موجود عند البقر موجود وعند الحيوانات موجود. على كل حال الإنسان ميزته بالعقل الذي سدده الله به. يقول تظهر ندبة سوداء فإذا تاب انمحت، وإذا أصر على الذنب استشرت، فإذا أصر استفحلت، فإذا غلبت على القلب كله فيسود، وإذا اسود كله صار منكوسا. ينكس قلبه. كيف ينكس؟ منكوس، يصير أفكاره منكوسة معكوسة، يعني الخطأ يشوفه إيش؟ صواب، والصواب يشوفه خطأ، تبدأ المقاييس عنده. وهذا ما سجلته الآية الشريفة ما أروعها، قالت ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فإذا اللقمة الحرام لها آثار خطيرة حتى على الأولاد، لها آثار خطيرة. فإذا هذا أيضا ينضم إلى ما سبق، فالمصدر لازم أدقق به، هو نوع المأكل والمشرب يجب أن أدقق به. ثالثا كيفية الصرف، يعني الله عز وجل أعطاك صلاحية بأن تصرف وتستمتع بنعم الحياة الدنيا، ولكن أنت مو وحدك بالحياة، أولا إلى جانبك غيرك، فلازم تخرج حق الله من ماذا؟ مما عندك من المال، لأن هذا الحق الشرعي إذا بقى فإنما يأكل الآكل في بطنه نارا. حق الله، الله محتاج، الله غني، لكن هذا ليصرف على ذوي الفاقة وأهل الحاجة وما أكثرهم. أنت تصور هذا مالك، ومن أنت؟ أنت عبد من عبيد الله، أنت وما تملك ملك لله تبارك وتعالى. الله أعطاك، قال لك أنا أعطيك أربعة أخماس لكن هذا الخمس الصرفة لمستحقيه. هنا تسكب العبرات، كيف يصرف لمستحقيه وكيف يوصل إلى مستحقيه. أنا نصحت العام الماضي والقبلة والقبلة وأكرر، إذا استطعتم أن تصرفوا مباشرة على المستحقين فهو أفضل من الدفع إلى أي شخص آخر، خذوها منا نصيحة. وبهذه الرقبة المتواضعة الفقيرة فجأت جيدا، لأن أنا أعرف أشياء ما أقدر أقولها على المنبر، جن والرائد لا يكذب أهله، أعرف ما لا تدركونه من بعض التلاعب بأموال المسلمين مع الأسف الشديد. إذا استطعتم أن تصرفوا المال ولو بمشورة فقيه جيد، يعني طبعا أحيانا بعض المصارف تحتاج إلى مشورة خلي يصير تنسيق، لأنه المال الشرع لا يجوز صرفه مباشرة إلا بإجازة أو بإذن فقيه عادل. والفقيه العادل أي فقيه عادل؟ سواء كان تقلده أو كنت ما تقلده. قضية الأعلمية على القول بلزوم تقليد الأعلم هذا إنما هو في مسألة التقليد أخذ الأحكام، أما بالنسبة لصرف الحق الشرعي لا يشترط فيه شرط الأعلمية. المهم الإذن، إذن الفقيه العادل. أنت عندك موارد تنسق مع فقيه عادل، مع مجتهد عادل أنت تثق به وتطمئن إليه وتصرف، أو إذا سلمت، أنا ما أقول لا يوجد من يطمئن إليهم، بحمد الله موجود من يطمئن إليهم، وإذا استطعت أن توصل إلى من يطمئن إليه فبها ونعمت، لكن إذا ما استطعت لا تعطيها الشكل هذا، هو يعني على نعم على البساطة. وإذا استطعت أن تطلب صورة مثلا بالحساب أو قائمة بالحساب أو ما شاكل فهذا أيضا أجود، هذا يكون أضبط، لأن للأسف المفروض أن تكون هنالك مؤسسة مالية معنية بهذا، لكن مع الأسف نظامنا غير مؤسساتي، نظامنا غير مؤسساتي، تجتمع الأموال وتصرف من قبل فرض مثلا سين أو صاد، وبعد ذلك إذا رحل إلى الله هاي الثروة الحق الشرعي وين صار؟ بيد من؟ ما أدري. على كل حال المشتكى إلى الله، المشتكى إلى الله. الإمام علي عليه السلام يقول من أسرع للناس بما لا يعلمون قالوا فيه بما لا يقولون. ما أروح أكثر من هذا، والحر تكفيه الإشارة. أنا أتمنى يكون نظامنا الديني نظام مؤسساتي، بس هي فالثة القضية. لاحظ بعض المدارس الإسلامية الأخرى ما يعني استطيع يتجرأ أي واحد يتعمم يلبس الزي الديني، لازم بترخيص. هذه بعد كذلك تولي بعض المقامات الدينية والادعاءات الطويلة العريضة هذه لازم تكون أيضا بضوابط، هذه أيضا فالثة مع الأسف الشديد. والناس لها الظاهر، الناس من براءتها ومن نجابتها تحسن الظن بكل رجل دين، وهذه صفة جيدة في الحقيقة، لكن يجب أن لا تكون على حساب المعايير الدينية المهمة. وهكذا وهكذا، أليس من المفروض يا أخي مسألة إهلال، تعال الناس كل سنة إلها الحقيقة قصة طويلة عريضة في مسألة الهلال، يعني ما بين أبناء المدرسة الواحدة واحد يسني يقول لشيخنا يعني أنت واحدكم ما يثق بالثاني، ليش هذا يقول شيء هذا يقول شيء؟ قلت له أحيانا تنطلق من اختلاف فقهي ليس بالضرورة ناشئة من عدم الثقة، هي ليس كذلك، لا افرض يثق فلان بفلان، ولكن هذا مبنى وحدة الآفاق، هذا مبنى تعدد الآفاق. مثلا أحيانا تنشأ من مسائل علمية وأحيانا ربما ما تنشأ من مسائل علمية. على العموم أليس من الجدير أن يكون لنا كمسلمين عموما وكأبناء مدرسة على الأقل واحدة أن يكون لنا مؤسسات، هذه المؤسسات تحدد هذه المقامات الدينية، يكون صندوق خاص تجمع فيه نعم كل هذه الأموال وتوزع توزيعا مركزيا وتحت إشراف متخصصين بالحسابات وخريجين جامعات. يعني إلى متى وضعنا يظل بيد اللطامة؟ إلى متى وضعنا هالشكل؟ تصورون الإصلاح سهل؟ ما أبدا. يقول لك أصلح ليش؟ يعني الإصلاح هذا ميت بشخص واحد، هذا يحتاج إلى الحقيقة رعيل كبير، فريق كبير، فريق عمل كبير مدعوم ويتحرك بهذا الاتجاه حتى يصلح، وإلا تستطيع وخمسمائة بوق يهرج عليك إذا تتصدي، لأن هؤلاء امتيازاتهم راح تطير كلها راح تطير هؤلاء، فشي خلصك من ألسنتهم. والناس على البساطة أبدا راح يتحول المظلوم إلى ظالم والظالم إلى مظلوم، ما بفائدة ما بفائدة. من قبيل صخرة كبيرة ما يشيلوها إلا عشرة، إذا يجي واحد يطاحش بها واحدة يشيل توقع عليه كتلة، صحيح قتلة هذه الصخرة، هذا ما يجوز، هذا إلقاء النفس بالتهلكة. لكن إشارات أنه لازم نعرف أين نصرف وكيف نصرف، هذه وحدة، مع التأكيد على أن هناك ناسا موثوقين وأن هناك ناسا معتبرين حتى لا يفهم التعميم من الكلام. نقطة أخرى التي أرغب أن أختم بها، وهي حقيقة هذه تغرغر بصدري من بدء البحث إلى الآن. الآية الكريمة تقول ولا تسرفوا، يعني كم نهى الله عن الإسراف في موارد عديدة الأحاديث الشريفة، إلى درجة القرآن الكريم قال ولا تبذر تبذيرا. وبعد لاحظ لاحظ الخطورة، إن المبذرين كانوا إخوان، إخوان، ما قال أولاد عام أو لا لا، إخوان، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فهذا المبذر أخو الكفور بالفعل، هو كفران نعمة، هو بطر بالنعمة. يا أخي شوف موائدنا برمضان الكريم وغير شهر رمضان، شوف موائدنا المترفة المفعمة بما لذ وطاب، ألف عافية. لكن ليش الإسراف؟ أليس هنالك ناس بحاجة إلى طعام؟ صحيح أنت تكرم شخص، لكن اقتصر على الحد الأدنى، ثم الأشد من ذلك أن يجمع الباقي على كثرته وفرته ويوضع في أكياس ويرمى في الحاويات، في حاويات نعم القمامة. ليش؟ هذا يسلب النعمة، هذا يخلق مشاكل، يسلب البركة، هذا غير الإسراف في الأمور الأخرى. سيوقف يتوضأ، الحديث الشريف يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. الله أكبر، كم هو جميل. ما أطول عليك، المد قرابة لتر، يعني وضوء الماء، ماء الوضوء قرابة لتر. انت اوقف توضأ بلتر، لتر كافي، كافي وجاب. واذا اغتسل يغتسل بصاع، يقول كان الصاع في عهده خمسة، الرواية هكذا، خمس ألتار مثلا، وبالفعل خمسة اذا يغتسل اغتسال عقلائي، خمس ألتار. لكن تعال شوف بعضنا اذا وقف يفتح الحنفية ويخليها تجري، يعني تقريبا هو بس بالوضوء يصرف خمس ألتار. جلس خلي عنك الغسل، أخذ الوضوء، إذا خمس مرات يتوضأ بها الطريقة فهو صارف كل مرة أربع ألتار زايد، في خمسة عشرين، حط لها أيضا خمسة أخرى، لأن باعتبار هذا سيغتسل على الأقل مثلا أفرض لليومين مرة إلى آخره، فأفرض المعدل خمسة وعشرين. هل 25 باليوم الواحد بالعشرة أيام كم؟ 250. بالثلاثين يوم بالشهر كم؟ 750 لتر. 750 هذا للنفر الواحد، فإذا مليون نسمة السكان، أضرب 750 في مليون، هذا يطلع بالشهر، حسبة بالسنة كم يطلع؟ هذا كم متر مكعب؟ نسأل أصحاب الاختصاص شي يساوي هذا. يجوز هذا النوع من السرف؟ وقد نهى الإسلام عن السرف في الماء، حتى لو عندك ماء كثير نهي عن السرف. ومعروف القصة، وقف أمير المؤمنين عليه السلام على رجل قال له لا تسرف في الوضوء، لا تسرف في الماء، كان يتوضأ ويهرق ماء كثيرا، هذا كان جسور، كان وقح هذا الشخص، ما أذكر اسمه لأنه ما تدري جائز تذكر اسمه ويطلع يعني شيء آخر، يطلع مدعوم، ما أدري على كل حال، أو يستعمل حق الفيتو، فخليها سكتة على كل حال. فالشاهد وقف الإمام عليه وقال له يا ابن آدم لا تهرق ماء كثيرا، لا تسرف في الماء. قال يا علي لئن كنت مسرفا في الماء فقد أسرفت في الدماء. يا بالله عليك، أنت قتلت المسلمين، وين قتل المسلمين المحترمين الصالحين؟ وما قتل بزمن النبي صلى الله عليه وآله، قتل المشركين في أيامه عليه السلام، أيام حكم عليه السلام، إلمن قتل؟ واضح إلمن قتل، قتل الناكثين والقاسطين والمارقين، وقد أطبقت كتب الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وآله خوله ذلك وقال له يا علي ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. زين، علي هذا يقتل المسلمين، هذا يهرق الدماء، لكن صاحب العواصم من القواصم لما يوصل للحسين عليه السلام يقول الحسين قتل بسيف جده، يعني يستحق، جده هو أمر بقتل الباغي وقد بغى وقتل بسيف جده. وهذا فريد وتر يضرب عليه يعني الحقيقة قرون من الزمن مع الأسف الشديد، رغم أن الحسين قرع لهم الحجة يوم عاشوراء صراحة، قال ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، أنتوا صار بكم ما عندكم عقول، يعني معقول أنا أجي أبغي بغير حق؟ ثم عليه من خرج، هو خرج على سلطان عادل، هو خرج على يزيد المتهتك المعروف بجوره وظلمه وفساده. ومن هنا تجد أن مولاتنا زينب عليها السلام التي كانت امتدادا لصوت الحسين، الحسين لعلع صوته الطاهر بكربلاء، ولكن أصداء صوت الحسين بكربلاء عمت الأرجاء وصلت إلى الكوفة، تحملها زينب عليه السلام بخطبتها في الكوفة، وصلت إلى الشام بخطبتها عليه السلام في الشام، وهكذا وإلى اليوم صوت الحسين. فزينب كانت ممن أوصل صوت الحسين عليه السلام حينما نددت بفعلة يزيد بن معاوية، قالت له أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله شبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المعاقل والمناقل، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة، وأنت تنكتها بمخصرتك بصوتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرح واستأصلت الشأف بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، والله ما فريت إلا لحمك ولا حززت إلا جلدك، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وحسبك بالله حاكما وبمحمد صلى الله عليه وآله خصيما وجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، عز علينا يا مولاتي وسيدتي أن تقي في هذا الموقف، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبر والصدور حر، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقاء، أنا ويني وين الدواوين، أنا مخدرة عباس وحسين، اشبيد غدر بي البين، اش اسوي اش يفيد البواش وصفق اليدين. ثم انها عليها السلام قالت يا يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين، عجب يزيد من شجاعتها وجرأتها وقال يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت على النوائح. نعم لماذا لا تستميت زينب وهي ابنة علي الذي يقول إن ابن أبي طالب أأنس بالموت من الطفل ذي محال ذي أمه، ولم لا تستهين بالموت وهي شقيقة الحسين الذي يقول لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برامة، ثم لماذا لا تستهين بالموت وقد أخذ الموت حماتها وأحبتها وتتمنى اللحاق بهما الساعة قبل الساعة. عملها عملها يا عيون خلاف فرقاكم، عملها يا زيد الرادها ويانا، عملها يا ايش حالها المالها والد، عملها وانا لا والد ولا عايم زينب عليها السلام لما خطبت كانت فاصلة قصيرة بينها وبين مجلس هند زوجة يزيد وحولها جواريها، وكانت لهند علاقة طيبة يوم كانت بالمدينة قبل أن تتزوج من يزيد، فالصوت ليس غريبا على مسامعها، لما سمعت الصوت تذكرت صوت زينب عليها السلام، قالت لإحدى جواريها اذهبي واسألي من التي تخطب، ذهبت فرجعت قالت سيدتي يقولون اسمها زينب، قالت زينب في النساء كثير ارجع اسألي عن حسبها نسبها، ذهبت فما أسرع أن رجعت تقول سيدتي يقولون إنها زينب ابنة علي بن أبي طالب. الله الله، زينب الجابها للشام أو مشبية، ما الذي جرى؟ فلما سألت وعرفت أن الحسين عليه السلام قد قتل وأن هؤلاء سبايا أهل البيت، يقول ابن أثير فخرجت وهي مهتوكة الساتر. الله أكبر، يعني فقدت لما سعمت لما سمعت فقدت شعورها خرجت مهتوكة الساتر، يقول الراوي فركض يزيد وغطاها بردائه وقال اعولي عليه يا هند فإنه صريخة بني هاشم عجل عليه ابن زياد. إذن ما ظنك بمولاتنا زينب في تلك الساعة؟ أنا لاوين لاوين ويل من أشي همي همي همي وخوتي قبوا أولاد عمي، أبويا علي والزهرة أم تالي بأسر أمشي ويا خصمي. أقبلت هند دخلت على مولاتنا زينب، مجموعة من النساء كن جالسات وزينب عليها السلام في قلب ذلك المجمع، وإن كانت تعرف زينب من السابق لكن الفاصل الزمني طويل أولا، وثانيا المصائب غيرت معالم زينب. هذه زينب مو ذيك زينب الهولية اللي كانت بالمدينة قبل المصائب والنوائب، دخلت وهي تقول أيتها النسوة أيتكن زينب، يا الله يا الله، وإذا بمولاتنا زينب، هي سؤالها إيش أيتكن زينب الهاشمية، وإذا بها تقول أنا زينب ولكن المسبي أنا زينب أنا زينب اللي يحشون عني أنا زينب اللي يحشون عني سلية المصائب ما سلني نزلان نزلان على عيوني وعمني ولم يتعسن من زغر سني يا قلب زينب فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بصالح القبول ولأموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.